الكبرى يصلون صلاة العيدين بقرب القبور، هل تصح الصلاة وهناك بعض الأضرحة المنصوبة هل يصح هدمها وإزالتها؟ إذا كانت المساجد بعيدة عن القبور أو بينها وبين الحائط لا يضر، ثم قال ربما في كل مكان، لكن إذا كان بينه وبين الحائط جدار الحائط بينه وبين القبور كفى، وإن تيسر في العهد المصلى عن القبور فلا حرج في ذلك، وإما تيسر إلى الحائط. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.